الصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا في شرح أصول قالون رحمه الله، ووصلنا في هذا في درسنا إن شاء الله، سنتناول في درسنا هذا هاء الكناية إن شاء الله. طبعا هاء الكناية هي هاء الضمير، هاء الضمير الزائدة عن بنية الكلمة، المكنى بها المفرد المذكر الغائب. نعم، المكنى بها المفرد المذكر الغائب. طبعا هي تدخل على الأسماء مثل قوله تعالى لصاحبه، وأيضا الأفعال نحو قوله تعالى وهو يحاوره، الفعل يحاوره، هنا هاء الضمير للمفرد المذكر الغائب. وأيضا كلمة لصاحبه المفرد المذكر الغائب هاء الضمير. وتدخل أيضا على الحروف مثل قوله تعالى له الأسماء الحسنى، فالهاء هنا هاء الضمير تعود لله سبحانه وتعالى. وهي طبعا مبنية على الضم، الغالب أنها مبنية على الضم إلا إذا جاورت الكسر فتبنى على الكسر، مثل لصاحبه هذه بنيت على الكسر الآن، أو وهناك أمثلة أخرى يعني عليها، نوله نعم. وأحوال هاء الكناية هناك في بالنسبة لأحوال هاء الكناية لها عدة حالات، هناك هاءات لا صلة فيها وهي أربعة، هاءات لا صلة فيها وهي أربعة. الأول الهاء من أحرف الكلمة الأصلية، مثل الهاء من قوله تعالى فواكه وهم مكرمون، فواكه نعم. هنا تلاحظون أن كلمة فواكه الهاء أصلية ليست منفصلة عن الكلمة، فهذه لا صلة فيها. أيضا الهاء من قوله تعالى لئن لم تنتهي لأرجمنك، أيضا هاء هنا أيضا لا صلة فيها لأن أصلية من بنية الكلمة. وأيضا الهاء من قوله تعالى لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. وأيضا الحالة الثانية من الحالات الهاء التي لا صلة فيها، إذا وقعت هاء الضمير بين ساكنين، مثل الهاء من كلمة وهديناه في قوله تعالى وهديناه النجدين، هنا لا صلة فيها أيضا. والهاء أيضا من كلمة عليه في الآية من قوله تعالى عليه الذكر، أيضا هنا لا صلة فيها. الحالة الثالثة من الحالات التي لا صلة فيها للهاء، إذا وقعت بين ساكن ومتحرك، مثل الهاء من قوله تعالى إليه كنز. وعن ما عدا في هذه الحالة لابن كثير فله الصلة فيها، فيه مهانة مثلا، أما لقالون فلا صلة فيها. نحن نتحدث الآن عن قالون. الحالة الرابعة التي لا صلة فيها في الهاء، إذا وقعت بين متحرك وساكن، مثل قوله تعالى له الملك وله الحمد، فهذا أيضا لا صلة فيها في هذه الكلمة لأحد من القراء سواء قالون أو غيره. وطبعا يستثنى من الصلة الصغرى الكلمات التي استوفت فيها الشروط الصلة، ولكن قالون يكسر هاءها من دون صلة، وهي هناك كلمات يكسر هاءها من دون صلة، كلمة نؤته في قوله تعالى نؤته منها، يقرأها قالون نؤته منها. أيضا كلمتي نوله ونصله، وفي سورة النساء في قوله تعالى نولهما تولى ونصله جهنم، يقرأها هكذا قالون نولهما تولى ونصله جهنم بكسر الهاء بدون صلة. أيضا كلمة أرجه من قوله تعالى أرجه وأخاه، نعم هذه أيضا فيها الصلة، فيها كسر الهاء بدون صلة لقالون. أيضا الكلمة الخامسة كلمة يتقه في قوله تعالى ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، جعل الله وإياكم من أهل هذه الآية ومن يخشى الله ويتقه. فهو قالون يكسر قاف القاف في هذه الكلمة والهاء أيضا من دون صلة. الكلمة السادسة قوله تعالى يأته، في قوله تعالى ومن يأته مؤمنا، ومن يأته مؤمنا يقرأه قالون أيضا بالصلة بكسر الهاء بدون صلة. طبعا له في هذه الكلمة وجهان، له في له الصلة وعدمها، أي له وجه آخر وهو ومن يأته مؤمنا أيضا يقرأها بالصلة. طبعا المقصود بالصلة هنا زيادة يعني ياء. هناك أدلة ذكرها الشاطبي رحمه الله على هذه الأحكام التي ذكرناها سابقا، وهو قول الشاطبي رحمه الله وسكن يؤده مع نوله ونصله ونؤته منها فاعتبر صافيا حلا، وعنهم عن حفص فألقه ويتقي حما صفه قوم بخلف وأنهلا، وقل بسكون القاف والقصر حفصهم ويأته لدى طه بالإسكان يجتلى، وفي الكل قصر الهاء بان لسانه بخلف وفي طه بوجهين مجلا، وإسكان يربه يمنه لبس طيب بخلفهما والقصر فاذكره نوفلا، له الرحب والزلزال خيرا يره بها وشرا يره حرفي سكن ليسهلا. طبعا هذه الأبيات كلها يعني ذكر فيها الشاطبي رحمه الله الكلمات الفرشية التي وقع فيها الخلاف، وذكرنا طبعا ما لقالون فيها وأنه في معظم هذه الكلمات ليس له فيها صلة، إنما فقط يقرأها بالكسر ما عدا كلمة يأتيه لو فيها وجهان. وهناك أيضا كلمة أخرى وهي طبعا أيضا كلمة يرضى، يقرأها بضم الهاء دون صلة، يرضه. وأيضا بالنسبة لكلمة عليه الله يقرأ قالون بكسر الهاء وفي سورة الفتح، طبعا يترتب عليه ترقيق لفظ الجلالة عليه الله. أيضا يكسر الهاء من لفظ أنسانيه وما أنسانيه إلا الشيطان في سورة الكهف، وكما قال الشاطبي رحمه الله وها كسر أنسانيه ضم لحفصهم ومعه عليه الله في الفتح والصلاة. نعم، وطبعا الذي يقرأها بالضم فقط حفص، أما بقية القراء ومنهم قالون يقرأ هاتين الكلمتين بالكسر عليه الله وأيضا وما أنسانيه إلا الشيطان. لذا بهذا نكون قد انتهينا من ذكر هاء الكناية، وذكرنا ما لقانون من أحكام فيها، فهل هناك أي استفسار في هاء الكناية قبل أن ننتقل إلى أحكام الهمز؟ طبعا هناك ملاحظة وهي أنه الصلة، عندما نقول صلة البعض حتى يعني يتضح له الأمر ما المقصود بالصلة، الصلة الصغرى في هاء الضمير هاء الكناية هي جعل ضمة الهاء هاء الضمير واوا، جعل ضمة الهاء واوا وكسرته ياء إذا وقع بين متحركين، ويمد بمقدار حركتين كالمد الطبيعي أنه زاد واو وياء ما لم يكن بعده همز قطع، إذا وقع بعد هاء الضمير همزة قطع فتكون من قبيل المد المنفصل، ولقالون طبعا في المد المنفصل كما سيمر بنا إن شاء الله هو كما مر بنا سابقا له فيها وجهان القصر والتوسط، يكون من قبيل المد المنفصل. نعم يقصر الهاء على الأصل. نعم أيضا كلمة مثلا يخلد فيه مهانة، يعني يقرأها أيضا بالقصر بدون صلة، يعني يقرأها بالقصر بدون صلة. هي فقط أن هذه لهجات عربية، السبب في ذلك أنها لهجات عربية، هناك من يقرأ بالصلة، وهناك من يقرأ بالقصر، وهناك من يقرأ بالإسكان، وهذه كلها لهجات عربية، والقرآن الكريم نزل بهذه اللهجات حتى يكون تسهيل وتيسير للعرب أن يقرأوا بهذه القراءات. آمين. ننتقل إلى الهمز المفرد، ننتقل إلى الهمز المفرد وأحكامه لقانون. طبعا الهمز المفرد هو نوعان، هو هناك الهمز الساكن والمتحرك. طبعا الهمزة هي حرف يخرج من أقصى الحلق، ومن صفاتها الجهر والشدة، من صفاتها صفات قوة، الهمزة من الحرف القوية، ومن صفاتها الهمز الجهر والشدة. وطبعا الهمزة تنقسم إلى قسمان، همزة قطع وهمزة وصل. وطبعا يحذر القارئ من الوقوع في القلقلة في الهمزة، لأن من صفاتها الجهر والشدة، وهذه من صفات حروف القلقلة، لكن يحذر القارئ أن لا يقع في ماذا؟ في القلقلة في الهمزة. وذلك لأنه لا يستساغ، ولا يعني القلقلة في الهمزة لا يستساغ ولا يسمع عن العرب في ذلك، ولا أيضا حتى في تلاوة القرآن كما ورد مشافهة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعني يرد القلقلة في الهمزة. وطبعا الهمزة يعني هي غير ثابتة، الهمزة غير ثابتة، بل هي خاضعة للتغيير، يعني وحالة التغيير طبعا إما التحقيق وهو النطق بها من غير تغيير فيها، يعني بدون تسهيل أو إبدال أو حذف، والتسهيل الحالة الثانية من حالة الهمزة التسهيل، وهو النطق بالهمزة ما بين الهمزة والحرف وحرف المد الذي منه أشكل كما قال الشاطبي، والإبدال وهو تحويل الهمزة إلى ألف أو واو أو ياء، أن تبدل من جنس حركتها إما ألف أو واو أو ياء. الإسقاط وهو عدم النطق بالهمزة، نعم الإسقاط وهو عدم النطق بالهمزة، أنها تحذف، الإسقاط المقصود به الحذف. الحالة الأخيرة وهو النقل، وهو إسقاط الهمزة ونقل حركتها إلى الحرف الساكن قبلها. إذن هذه هي حالات الهمزة، وكما ذكرنا أنها تنقسم إلى قسمين، قسم أنها تكون إما أن تكون ساكنة أو تكون متحركة. أما الهمزة الساكنة فلقالون فيها أحكام، لقالون أحكام في الهمز الساكن. فقرأ قالون بإبدال الهمزة المفرد الساكن حرف مد من جنس حركة ما قبله في كلمات معدودة، وهي لفظ يأجوج ومأجوج بسورتي الكهف والأنبياء، حيث أبدل الهمزة ألفا يقرأها هكذا ياجوج وماجوج، نعم بدون هم بالإبدال، أي تبدل ألف ياجوج وماجوج. وأيضا أبدل الهمزة واو في لفظ مؤصلة يقرأها موصلة، موصلة في سورة الهمزة والبلد. وأيضا أبدل الهمزة ياء ثم أدغمها في الياء التي بعدها فصارت وريا، وريا وذلك في سورة مريم، نعم وريا. هذا بالنسبة للهمز الساكن. أما المتحرك، الهمز المتحرك وهو أيضا لازلنا في الهمز المفرد، أحكام الهمز المفرد في قالون، فقرأ قالون بتغيير الهمز المفرد المتحرك في الكلمات المعدودة، وهي الأولى من لفظ من سأته، من سأته بسورة سبأ، أبدلها ألف يقرأها من سأته، من سأته أبدلها ألف. أيضا لفظ سأل بسورة المعارج أبدلها ألف سال، سال. أيضا لفظ الصابئون والصابئين ويضاهئون، هذه الثلاثة الألفاظ الصابئون والصابئين ويضاهئون قرأها بحذف الهمزة، وضمح الحرف الذي قبلها في لفظ الصابون ويضاهون، أي يقرأه بالضم، يقرأها هكذا الصابون يضاهون، ويقرأ بكسر الحرف الذي قبلها في الصابين، الصابين أي الحرف الذي قبل الهمزة هي أصلها الصابئين، فيقرأ الصابين، والصابئون يقرأها الصابون، وأيضا يضاهئون يقرأها يضاهون. أيضا بالنسبة للهمزة المفرد قرأ قالون بتسهيل الهمزة الثانية بينها وبين حرف المد في لفظ أرأيت وما تصرف منه، مثل قوله تعالى أرأيتكم أرأيتم، فيقرأ بالتسهيل أرأيت أرأيت أرأيتكم أرأيتم، هكذا التسهيل. فهذه هي أحكام المهم المفرد لقانون، والمقصود الهمز المفرد أنه لم يجتمع بجواره همز آخر، إنما هو همز مفرد في كلمة همز واحد. وأيضا همز الواو في كلمتي هزؤا حيثما وردت وكفؤا، حيثما وردت في القرآن كفؤا وهزؤا، نعم. وهمز الواو في كلمة النبوة، النبوة وما اشتق منها من كلمات وهي النبوة، يقرأها النبوءة النبوءة، وهذا مما اختص به الإمام نافع رحمه الله. النبي يقرأ النبي يقرأها النبي، وأيضا نبي يقرأها بالهمز نبيئة نبيئة مع المد، يعني ينتبه القارئ أنه صار من قبيل المد المتصل نبيئة، وأيضا النبوءة، وأيضا نبي نبي، أيضا لفظ النبيون يقرأها قالون النبيون النبيون، نعم. ولفظ أيضا النبيين يقرأها النبيين، وأيضا لفظ الأنبياء، نعم، يقرأها الأنبياء، وأيضا لفظ أنبياء بدون أن التعريف يقرأها أنبياء. طبعا يعني هذا حيثما ورد في القرآن، هذه عامة لقالون أنه يهمز يقرأ بهمز الواو في هذه الكلمات بشكل عام، النبوءة وما تصرف منها، كما قال الشاطبي رحمه الله وجمعنا فردا في النبي في النبوءة وفي النبي الهمزة كل غير نافع أبدلا. طبعا السفنية موضعين من ذلك عند الوصل، هما إن وهبت نفسها للنبي، في هذا اللفظ إن وهبت نفسها للنبي إن أراد هنا، وأيضا في بيوت النبي إلا، حيث يقرأها كحفص، يقرأها كحفص للنبي إن، لكن عند الوقف يقرأها بالهم للنبي، إذا وقفنا على هذه الكلمة يقرأها كأصله وهو بالهم، أما عند الوصل يقرأها كحفص للنبي إن للنبي إن، فهو يبدل الهمزة إلى ياء فيدغم الياء في الياء. أيضا النبي إلا، إن وهبت نفسها للنبي إلا، عفوا إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي يقف الهمز. وأيضا بيوت النبي إذا وقف عليها يقف الهمز، وإن وصلها كما ذكرنا يقرأ يبدل الهمزة إلى ياء ويدغم الياء في الياء وتصير ياء مشددة، بيوت النبي إلا بيوت النبي إلا. إذن يكون هنا انتهينا من أحكام الهمز المفرد، وبإذن الله سبحانه وتعالى سنتناول أحكام الهمز المزدوج أو الذي يعني يكون يجتمع همزتين في كلمة أو همزتين في كلمتين، فإن شاء الله سنتناولها في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، إن كان هناك أي استفسار أو سؤال على أحكام الهمز المفرد. إذن لعل من باب التذكير الكلمات التي اختص بها قانون من باب من باب التذكير، ما هي الكلمات التي يبدلها قالون في أحكام الهمز المفرد الساكن؟ الهمز المفرد الساكن، ما هي هذه الكلمات؟ نعم نعم يأجوج ومأجوج، نعم، وأيضا رئيا، والكلمة الثالثة مؤصدة. نعم الكلمة الثالثة مؤصدة، نعم هي 3 كلمات. نعم لا بأس أن يتذكر الإنسان ويحفظها الإنسان. الكلمات التي أبدلها في الهمز المتحرك ما هي الكلمات؟ نعم منساكه وسهله، ايضا الصابئون، لفظ الصابئون والصابئين، نعم، ويضاهئون، نعم، واي لفظ من مما تصرف من لفظ النبوءه، نعم، ما عدا تم استثناء لقالون، استثني لقالون في موضعين في سوره الاحزاب، وهو في قوله تعالى: إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي، النبي طبعا بالوقف على الهمزة، وأيضا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. نعم فهذان اللفظين يقرأها كحفص، نعم، لكن إن وقف يقرأها بالهمز. أما بالنسبة للفظ ترجي في قوله تعالى: ترجي من تشاء منهن، طبعا هناك من قرأه بالهمز ترجئ، وهناك من قرأه بدون همز، وقالون يقرأه بدون همز، طبعا قالون يقرأه بدون همز مثل ما يقرأه حفص، لكن ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة ويعقوب من القراء العشرة يقرؤونه بهمزة مرفوعة بعد الجيم: ترجئ من تشاء. نعم ولقالون فقط ادالها انه يقراها بدون همزه ترجي. نعم وبذلك نكون انتهينا ان شاء الله، ان كان هناك اي سؤال او استفسار قبل ان ننتهي. إذن نقول بارك الله فيكم أجمعين، وشفى الله مرضانا ومرضى المسلمين. نقول: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.